حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. يا ريت تطول شوية عشان هتتعب معايا. والحتة تقول للظروف ما هو كده كده في بعد وفي خوف، وبتجرحني من غير كسوف، وبتتناسى وبتتمادى بلف في دواير، وهو حالنا مايل وعز الحبايب بتهون. وهو كده كده نهاري وليلي، بالي مشغول بفكر تجيلي، وانت بعيد بتقسى يا قلبي مسجون. وهو كده كده نهاري وليلي، بالي مشغول بفكر تجيلي، وانت بعيد بتقسى يا قلبي مسجون. ممكن تخلي شوية مشاعر، عايز تصفر رصيدك وتمشي فين مني رايح؟ صدقني انت هتندم لما تفوق، انا مش هسامح. اللي عنادك هو اللي يكسب غلطان انت، انا مش هصالح. بتسوق الجنون وانا لو هموت داوي جروحي بسكوت واروح. خيبت الظنون، نزلت الدموع، بدلت الوضوح بشكوت. وهو كده كده نهاري وليلي، بالي مشغول بفكر تجي، وانت بعيد بتقسى يا قلبي مسجون. وهو كده كده نهاري وليلي، بالي مشغول حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.